الفضائيات في انتعادة لتحرص العلماء وقبض لكلمته في وسائل الإعلام يتمتع المسلمين وكذلك عدد العلماء على القتال. كل هذا يقولون هذا وتقام بها لنفسي من جرى واحده ولكن حصل من كثير واتبع العلماء في كل مكان الدعوه الى الله وعلى بالهم صحبه ان تنفع الناس واغنى في هدايه الناس وتنبيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.